بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 13 في التعليق على كتاب 40 النووية، وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي الحديث 22، ونأخذ إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الحديث 23. الحديث 22 هو الطريق إلى الجنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى وسائل الخير. ما العلاقة بينهما؟ أن من طرق الجنة الخير، والخير وسائله كثيرة. إذن الوسائل جمع وسيلة، وما هي الوسيلة؟ ما أوصل إلى مقصود أو إلى غاية، ما أوصل إلى المقصود أو إلى الغاية. والوسيلة كالوصيلة وزنا ومعنى، الوسيلة كالوصيلة وزنا ومعنى. الخير، ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ أحسنت، ضد الشر. أحسن، ممكن تعرف بالضد، هو ضد الشر. أو نقول الخير ما استحسنه الشرع، أو ما حصل فيه نفع ديني أو دنيوي. ومسألة الخيرية مسألة عظيمة جدا، مسألة الخيرية مسألة عظيمة جدا، ربما نحن لا نتنبه لها لهذه القضية. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا عليها فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا سألت رجل، لو خرجت مثلا وسألت شخصا من هو أفضل الناس، من هو خير الناس، ما بدأ يفكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أتى لنا بإجابة، وهي نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. واضح؟ إذن فقضية الخيرية قضية مهمة. ولو تتبع الإنسان الخيرية في الكتاب والسنة لوجد فيها يعني فوائد كثيرة جدا. فمثلا خيركم أداء، أي من يقضي الدين. واضح؟ إذن الخيرية وسائلها كثيرة. طيب، قال: وسائل الخير. وعن أبي مالك، وعن أبي مالك، مالك الحارث عن ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث العظيم رواه الإمام مسلم الصحابي، وعن أبي مالك، وعن أبي مالك رضي الله تعالى عنه اختلف العلماء في اسمه، كما اختلفوا في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فبعضهم يقول هو الحارث، وبعضهم يقول هو كعب، وبعضهم يقول هو كعب بن كعب، وبعضهم يقول هو الحارث بن كعب. ففيه خلاف. إذن وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري، أي من الأشعريين، اسم الأشاعرة، من الأشعريين. والأشاعرة هؤلاء يرجعون إلى إلى قبيلة يمنية، استغل الله أبو الحسن الأشعري متى ما جاء. إذن ينتسبون إلى قبيلة يمنية، ما زالوا إلى الآن، يعني ما زالت هذه القبيلة إلى الآن، وهي قبيلة تتسم باللطافة وبالتواضع. واضح؟ فيهم تواضع وفيهم أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الأشاعرة إذا أرملوا يعني جمعوا الطعام فأكلوا، يعني مرة واحدة اجتمعوا عليه. واضح؟ وهؤلاء في تهامة إلى الآن، ما زالوا في تهامة. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يكن من المكثرين في رواية الحديث، فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 27 حديثا. إذن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديثا، وهو من أهل اليمن، وقد مات هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس. ما هو طاعون عمواس؟ الطاعون هذا مرض، طاعون مرض خطير يأتي ربما على الناس. فالطاعون عمواس يعني هي بلدة في الشام، حصل هذا الطاعون في الشام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ومات خلق كثير، وممن أصيب بهذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهم، واضح، أصيبوا بهذا الطاعون في سنة 18، في 18 للهجرة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وتعرفون قصة أن عمر عندما استشارهم يعني هل ندخل الشام أم لا، عمر جاء مقبل إلى الشام فأراد أن يدخل الشام، فقالوا له يعني فيها طاعون فلم يدخل، فقال له أحد الصحابة فرارا من قدر الله ادخل وتوكل على الله، فقال له نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نحن نترك هذا لسبب. ما يأتي إنسان ويقول يرى الهلاك بأم عينه ويدخل ويقول نتوكل على الله، لا، يقول أين التوكل على الله، نقول له فرارا من قدر الله إلى قدر الله رضي الله تعالى عن هذا الصحابي. طيب، قال وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور يقال الطهور والطهور، ما الفرق بينهما؟ نعم، مر معكم. وكذلك الوضوء والوضوء والسحور والسحور، ها، بالفتح بالفتح طهور ما يتطهر به، واضح، وبالضم الفعل، وبالضم الفعل. إذن نقول أحضر الوضوء، أحضر الوضوء لما يتوضأ به، والوضوء هو الفعل، واضح. هذا عند أكثر العلماء التفريق، ومنهم من لا يفرق، واضح. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور يعني الفعل الطهور، أما إذا قلنا الماء لا، الماء شطر الإيمان، هذا لا يمكن، واضح. إذن الطهور شطر، إيش معنى شطر؟ نصف. الطهور نعم، الطهور شطر الإيمان. إيش معنى الطهور شطر الإيمان؟ اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فبعضهم قال الطهور الوضوء، شطر أي نصف الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. إذن فالإيمان يأتي بمعنى، يأتي بمعنى الصلاة. إذن فالطهور نعم، الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء نصف الصلاة، واضح، لأنه وسيلة لها، ولا يمكن للإنسان أن يحقق الصلاة إلا إذا حقق الوضوء. وبعضهم قال هنا الطهور أي طهارة القلب. إذن الأول فسره تفسيرا حسيا، وهذا فسره تفسيرا معنويا، ولا مانع من الجمع بين المعنيين، فنقول الطهور الحسي والمعنوي شطر الإيمان. ولماذا؟ إذا فسرناه، واضح، إذا فسرناه حسا فهو نصف الصلاة، واضح هذا. فإذا فسرناه بالمعنى، ما المعنى؟ يعني أن الإيمان قسمين، تخلية وتحلية، فمن يكفر بالطاغوت هذا تخلية، ويؤمن بالله هذا تحلية. إذن لماذا كان نصف الإيمان؟ لأن الإيمان ينقسم إلى قسمين، تحلية وتخلية، واضح. إذن قال الطهور شطر الإيمان، ومر معكم تعريف شطر والإيمان. من باب الفائدة الغزالي يقول رحمه الله تعالى الطهور طهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب. طيب، قال شطر الإيمان والحمد لله. الحمد مر معكم التعريف أكثر من مرة، لكن هنا المراد بالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة وإجلالا وتعظيما، أركانه أنواعه هذا قد مر معكم. الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان يعني ثوابها يملأ الميزان، واضح، ثوابها، فهنا كلام محذوف، ثوابها يملأ الميزان. في هذه الجملة أولا أهمية الطهارة الحسية والمعنوية، أهمية الطهارة، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا حسية نصف الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، واضح؟ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما يعني إنسان أن ذلك يذهب يتوضأ ثم يرجع، توضأ ثم يرجع ويتوضأ، لا، الوضوء ليس مقصودا لذاته، واضح؟ طيب، إذن أهمية الطهارة، ولأهمية الطهارة أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فقال لهم يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، قيل الثياب الحسية وقيل الثياب المعنوية، فيه أهمية الطهارة حتى للفهم للحفظ، واضح؟ أمر معكم في تعليم المتعلم أن القمل و رؤية الأشياء التافهة وأن من رأى غائطه وكذا، هذا كله من أسباب النسيان، ومن أسباب الحفظ أن ينظر، يعني أن ينظر الإنسان للمناظر الجميلة والرائحة الجميلة ونحو ذلك، هذه تؤثر على العقل. طيب، قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله فيه أهمية الحمد، أهمية الحمد، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الحمد لله أم لا إله إلا الله، فأيهما أفضل؟ فقيل لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد، وقيل الحمد لله، لماذا؟ لأن فيها إثبات الربوبية والألوهية وفيها حمد، واضح؟ واضح هذا أم لا؟ الآن عندما تعترف لشخص أنا أعترف أنك فاتح، إذا شكرتك شكرتك واعترفت، واضح؟ إذن فقوله الحمد لله قيل أفضل، واضح؟ ومن باب الفائدة هناك مؤلف كامل حول صيغة الحمد لابن القيم رحمه الله. طيب، ثم اختلف العلماء أيهما أفضل، الحمد المطلق أم الحمد المقيد، فيه خلاف. قال والحمد لله، وهذه اللام مر معكم لام الاستحقاق، الحمد لله تملأ، واضح معنا تملأ يعني ثوابها يملأ الميزان، وفيه إثبات الميزان، واضح؟ وهو ميزان حقيقي خلافا للمعتزلة الذين يقولون هو عبارة عن العدل. ومر معكم الميزان في العقيدة، وهل توزن الأعمال أم الصحف أم الشخص، في ثلاثة أقوال ولا مانع من اجتماعها جميعا، تملأ الميزان. وسبحان الله، سبحان الله الأولى فيها، ها الأولى فيها تعظيم، وسبحان الله فيها تنزيه، سبحان الله أي تقدس الله، واضح؟ سبحان الله والحمد لله تملأان، إذن الأولى الحمد لله تملأ الميزان، أو وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قلنا سبحان الله معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى، ونحن نسبح لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب، سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله تملأان أي الكلمتان تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فإن قال قائل الميزان أعظم من السماء والأرض، نقول هذا من باب، ها هذا من باب يخاطبنا بما نفهم، كما قال الله عز وجل جنة، نعم جنة عرضها السماوات والأرض، سيأتي أن أدنى أهل الجنة له مثل الدنيا خمس مرات وفي رواية عشر مرات، واضح؟ هذا فقط يخاطبنا بشيء نفهمه. إذن قال أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصلاة نور، نعم تنير لك الطريق وتنير لك كل ما تعثر عليك. ولو تأمل الإنسان في قصص الأنبياء لوجد أن التبشير يأتي بعد الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به أمر قال أرحنا بها يا بلال. فالصلاة هذه هي الصلاة، يعني الصلاة هي الصلاة بين الإنسان وبين ربه، فإذا اشتد الإنسان ويعني اشتد به أمر قام صلى. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعي إليه أخاه فقام إلى الصلاة وقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة أمر بهم، بل حتى إذا أردنا أن نستخير نصلي. أن إذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قام يصلي في الليل، قام يصلي. إذن فالصلاة مهمة، أمرها عظيم جدا. وقصص السلف في الصلاة هذا شيء عجيب. يقول ابن قدامة رضي الله رحمه الله تعالى كان يصلي في اليوم 300 ركعة، لا تقل كيف. بركة الوقت هذا شيء آخر. كان يصلي 300 ركعة، لا تقل كيف استطيع الإنسان. طيب قال نعم، يقولون كان يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يقوم ويصلي ثم يدرس إلى تقريبا يعني كما نقول نحن إلى أن يشتد النهار إلى الساعة العاشرة، ثم يصلي إلى قبيل الظهر، ثم يقيلل، ثم يقوم، وهكذا كانت حياتهم كلها صلاة. يعلمون لماذا خلقوا، يعلمون لماذا خلقوا، واضح. طيب قال والصلاة نور والصدقة برهان. طبعا والصلاة نور، النور حسي ونور معنوي، لكن المراد هنا النور المعنوي. قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس المقصود السجدة هنا، لا، وكم من إنسان سجدة، لا، المقصود نور، وإن كان اللون أي لون هو نور. قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، دخل فيه بلال وغيره ودخل. إذن وكما يقولون يعني أحد السلف رأى فلان من الناس وفي وجهه نور، فقال قوم خلوا بالله في قيام الليل يعني فألبسهم أو أعطاهم نورا من نوره. قال والصدقة، واضح الصدقة، الصدقة برهان. ما معنى برهان؟ أي دليل على الصدق. أما إنسان دائما يريد أعمال ما فيها إخراج، فقط يريد هات هات هات، لا، والصدقة برهان، أي برهان على عبودية صاحبها. لماذا؟ لأن الناس تظهر معادنهم عند الدينار والدرهم. كم من إنسان في الصف الأول وإذا عاملته بالدينار والدرهم كان يعني أعوذ بالله. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. واضح. أحد السلف رأى التجار إذا قبل أن يؤذن المؤذن يغلق يعني يغلقون المحلات ويصلون ويأتون إلى الصف الأول، فقال لهم اصدقوا في بيعكم وشرائكم ولا يضركم إذا صليتم في الصف الأخير. واضح. لماذا؟ التجار لا يعني ذلك تزهيدا في الصف الأول، لا، عبوديتهم التي هم فيها أن يصدقوا مع الناس وأن يسهلوا الأمور للناس، هذا هو الأصل. أما أن تصلي في الصف الأول وأنت ظالم لعباد الله، محتكر للسلع، يرفع الأسعار ويبيع الأشياء الغش وكذا وكذا، هذا ما يفيده. صلاته لم تأمره بالمعروف ولم تنهاه عن المنكر. إذن والصدقة برهان والصبر ضياء. طيب والصبر، واضح الصبر، مر معنا الصبر هو الحبس، واصطلاحا هو حبس النفس على أقدار الله المؤلمة وعن طاعة الله وعلى عن معصية الله. وأنواعه ينقسم إلى قسمين. الأول صبر محمود وصبر مذموم. هناك صبر مذموم، ما الدليل؟ لا، هذا في الآخرة، نريد هنا. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يصبر على آلهته، انطلق القوم. واضح الآية ما هي؟ واصبروا على آلهتكم، اصبر على عبادة الصنم. عجيب، يعني عجيب، من ضال يصبر ضال. إذن هذا صبر مذموم. أما الصبر المحمود فهو الصبر على طاعة الله، هذا ينقسم صبر عن معصية الله، أن يصبر، تمر امرأة من أمامه فلا يصبر، واضح، يكف بصره عن النظر، وإذا كف البصر عن النظر أكيد يعني ربما سيقول خسارة، لكن الله عز وجل يورثه إيمانا يجد حلاوته. نعم، يجد الإنسان حلاوته. أما إذا نظر ثم بعد ذلك يتحسر، ثم إذا نام في الليل إبليس صحيح إبليس يأتي يعني يعيد الشريط السابق. نعم، يقول له تذكر في أنت تذكر ماذا نظرت في الظهر، ثم إذا به لا يصل إلى هذا ما يريد. واضح، لا يصل إلى ما يريد فيحصل ما يحصل. واضح. لكن الإنسان لا، وأن تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام قال النظرة الأولى لك، طبعا بدون قصد، ما يأتي شخص يقول النظرة الأولى لي ثم لا، إذن النظرة الأولى بدون قصد، أما الثانية فلا، واضح. ولذلك الإنسان يصرف بصره، بل السلف لهم قصص في هذا شأنها عجيب. واقرأوا في كتاب الجواب الكافي، الجواب الشافي لمن سأل عن الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي، أو الدواء الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، ذكر وكذلك في عدة الصابرين ذكر فوائد غض البصر، غض البصر. وكل وربما نظرة كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، واضح. كم نظرة، واضح. ومعظم النار من مستصغر الشرر، يبدأ نظرة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، واضح. هكذا إبليس يأتي خطوات كما سبق معنا. إذن قال والصبر، إذن هذا صبر على طاعة الله، وصبر هذا صبر على عن معصية الله، وصبر على طاعة الله أن يصبر الإنسان لابد. صلاة الفجر تحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتريد الجنة هكذا رخيصة؟ لا، لا يمكن هذا، واضح. لذلك المشقة كما أخذنا في الأصول لا تنفك عن الأعمال، حفت الجنة بالمكاره، لابد لابد الإنسان أن يذوق مثل هذا الصبر، وإلا كيف سيتفاضل الناس؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا، واضح. انظر في الدنيا هذه المصائب، الألقاب لا عبرة بها، بمعنى النبي، النبي هل هناك أرفع درجة منه؟ لا. هل يعني إذا كان نبيا لا توجد مصائب؟ لا. لماذا؟ لأن بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى عهد، هذا العهد توفي به، تحصل مصيبة ما تحصل مصيبة. إذن فليس إنسان يقول أنا شيخ أو أنا أستاذ أو أنا كذا أو أنا مسلم لماذا أصاب بهذه المصيبة؟ لا، هذه المصيبة هي عبودية، أراد الله عز وجل أن يظهر عبودية في هذا الشخص، واضح، يبتليه. فلست أنت مثلا أفضل من أيوب، ولست أفضل من نوح، ولست أفضل من يحيى. يعني نوح 950 سنة وأنتم تعرفون ما حصل له، زكريا ينشر بالمنشار، يحيى يعني يذبح. إذن كما قال ابن القيم يا مسكين هذا الطريق ذبح فيه يحيى ونشر فيه نوح، وأنت تريد يعني فيه ورود وأزهار؟ لا، هذا لا يمكن. إذن لابد للإنسان أن يذوق شيئا من ذلك، لابد الإنسان أن يذوق شيئا من هذا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى الإنسان على قدر إيمانه، لكن نتنبه الابتلاء بالخير أو بالشر، وما يدري قد تعطى نعمة وهي ابتلاء وأنت لا تدري، واضح. فليس الابتلاء، قد يبتليك الله بزوجة، بمال، بولد، بدراسة، بمنصب، أنت ترى هذا المنصب يبتليك الله ويجعلك إماما في مسجد، هذا ابتلاء لينظر أين الإخلاص، أين موقع الإخلاص في قلبك. يبتليك الله عز وجل مثلا بكثرة طلاب، ينظر الله عز وجل أين الموقع، تبتلى بكثرة تأليف. إذن الابتلاء له عدة صور، ليس ابتلاء الابتلاء ننتظر مصيبة أو تنتظر، لا، ليس هذا، واضح. بل قد يبتلى الإنسان بشيء كثير جدا، واضح. طيب قال نعم، قلنا هذا صبر على صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، الإنسان يصبر. والصبر على أقدار الله المؤلمة المحمود، الصبر المحمود فيه هو الصبر الاختياري، بمعنى إذا مات الوالد ما يحزن الإنسان ويتسخط ثم يصبر، لا، هذا لا يؤجر عليه. ابن القيم يقول هذا صبر الحمير، صبر البهائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما مر بها وهي تبكي على قبر ابن لها، فقالت له لم تعرفه إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، تقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تعلم أنه منذ صغره أصيب بوالده ثم بأمه ثم بعمه ثم بجده، فقال فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لم يشدد عليها شأنها تحزن. ثم قيل لها هو النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعلم أنك رسول الله، فقال لها انتهى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك إذا أصبت بمصيبة هنا يأتي الغنيمة، إما أن تصبر في البداية وإما أن تخسر هذا الأجر. يظن الإنسان تتوارد عليه المصائب فيظن أنه قد أجر، وما يعلم أنه قد محق الأجر بعدم صبره في البدايات. لذلك الإنسان يصبر، طبعا عندنا صبر، وكون الإنسان يبكي يحزن هذا لا ينافي الصبر، لكن أن يتسخط الإنسان ولماذا وكيف لا. قال والصبر ضياء، والصبر كلامه طويل، بل هناك من أفرده والقرآن حجة لك أو عليك. قارئ القرآن، حافظ القرآن، معلم القرآن، إما غارم وإما غانم، لا يخلو من هذين الأمرين، إما أن يكون غارما أو غارما. والقرآن حجة، أي إما أن يأتي ويدافع عنك وإما أن يأتي يقودك إلى النار. وأنتم تعرفون أول من تسعر بهم القرآن يسعر بهم النار ثلاثة، منهم حافظ لكتاب الله، لماذا؟ ليقال قد قيل، كنت ترجو شيئا في الدنيا قد قيل انتهى. إذا والقرآن حجة لك أو عليك، وطلب العلم حجة لك أو عليك، صلاتك حجة لك أو عليك، كل عمل حجة لك أو عليك. يعني تظن أن العلم الذي نحصل عليه وتظن أنه لا، أنت ستسأل عنه، أنت ستسأل عنه، لأن العبرة بالغايات. نعم حصلت على شيء، ماذا استفدت منه؟ كما لو أعطيتك هاتفا فما استخدمت الهاتف، الآن كأن ما عندك هاتف أصلا. وهكذا القرآن، أوتيت القرآن، ما الذي فعلت به؟ ليقال قد قيل. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة، كل الناس يغدو، الناس كلهم يعملون، ما في أحد فارغ، ما في أحد فارغ، حتى لشهوته يعمل، لكنهم يختلفون في النتائج والغايات. إذن لا تنظر إلى، قلت لك إذا الكثرة، انظر إلى الثمرة، وصلت إلى الثمرة التي تريد، هذا هو الغاية. أما كثرة العمل لا، كم من إنسان أكثر من العمل وما وصل إلى مراده. أنا أسألكم الآن، الآن بعض العلماء المشهورين ربما محاضرته تصل إلى مليون، إلى أكثر من مليون، 2 مليون، 4 مليون مشاهدة، أجر أم لا؟ طيب لماذا لم يلحق بالصحابة ولم يلحق بالتابعين؟ ولا، الصحابة كانوا يفعلون لشيء، كانوا يستشعرون الغاية، يستشعرون الهدف، لكن لا، نحن ننظر إلى الوسائل ولا ننظر. نعم أنت ربما درست وربما فعلت وفعلت، هل أثمر هذا العلم فيك أم لا؟ لكن السلف كان يثمر فيهم العلم. ولذلك الإمام أحمد عندما سئل عن شخص، يعني عن شخص، فقال عالم، فقال يعني ما نجد له كثرة حديث، قال أليس عنده خشية؟ قال وصل إلى مراده، العلم هو وسيلة إلى الخشية، فإذا وصل الإنسان إلى خشية الله سبحانه وتعالى حقق المراد. هذه العلوم هي توصلك إلى غاية، فإذا لم توصلك إلى الغاية ما الفائدة؟ الآن تعلمت النحو مثلا، طيب ثم أنت يعني في كلامك لا تقيم اللسان، كأنك ما تعلمت أصلا. وهكذا، إذن قال والقرآن حجة لك، أي دليل، برهان، مدافع، حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو. إيش معنى يغدو؟ يغدو أي يخرج في الصباح. وفيه فائدة على أن الإنسان إذا أراد أن ينجز لابد أن يأتي في الصباح، لابد. السلف كانوا ينهون النوم أو الكسل بعد الفجر، لا، إذا أراد أن ينام ممكن أن تنام بعد أن تشرق الشمس، ممكن. السلف يعني يقولون، ابن عباس كان إذا رأى غلامه نائم ركله برجله ويقول له تنام في ساعة يقسم فيها الله الأرزاق. وعائشة كانت تقوم الليل، وانظر ما قالت، عذر قيام ليل، تصلي الفجر ثم تجلس في مكانها تذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ثم تقول للجارية أشرقت الشمس، تقول لا، ثم تذكر الله عز وجل، ثم تسألها أشرقت الشمس، فتقول نعم، ثم تصلي ثم تنام، وكذلك ابن مسعود وغيره. واضح. وهناك كتاب للحبشي، تذكرون الحبشي، أخذنا كتابه نصيحة الطلاب، له كتاب اسمه نعم نصيحة الطلاب، نصيحة الطلاب له كتاب اسمه البركة في السعي والحركة، الإنسان يبكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بارك الله لأمتي في بكورها. إذا رأيت طالب علم ينام بعد الفجر فماذا تفعل؟ تغسل يدك؟ لا، هذا ما تغسل يدك، هذا يحتاج إلى غسل. هذا طالب العلم فعلا، هذا لا يسمى طالب علم. واضح. قد ينام مرتان مرتين لسبب لمرض، لكن دائما لا يحرص على هذا الوقت. هذا الوقت الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يصلي ثم يقعد يذكر الله عز وجل، فيسأله يعني ابن القيم فيقول: هذه يعني غدوتي، يعني هذا الطعام، يعني كأنه يقول: هذا الطعام الذي أتقوى به إلى يومي كاملا. كان لا يترك مثل هذا المجلس، يحرص الإنسان على هذا. قد يخرج لا مانع، يخرج إلى عمل، يخرج إلى رياضة، لكن لا تنام. وفي خروجك اذكر الله عز وجل وافعل ذلك. واضح. لكن إياك أن تنام، لا تعود نفسك على ذلك. حتى أن علماء الإعجاز يعني يقولون في ذلك سر، وهو أن الدم يعني كما يقولون الدم يأتي ويضغط على الشرايين، وربما يسبب جلطة إذا نام الإنسان أكثر من 8 ساعات متواصلة. لذلك يقوم الإنسان يصلي فجر ثم يرجع، وهكذا يعني يذكرون أن هذا فيه فوائد طبية ونحو ذلك. ذلك الإنسان يحرص على أن لا ينام. طيب، أطلنا في هذا الحديث. هذا الحديث فيه عدة فوائد، وفيه حقيقة أشياء كثيرة جدا. من الفوائد التي نأخذها في هذا الحديث: الطهارة الشرعية هي طهارة الظاهر والباطن. إذا قيل طهارة، إياك أن تفهم أن الطهارة طهارة الظاهر فقط أو طهارة الباطن، إنما هي طهارة الباطن والظاهر. فبائع نفسه أو معتق، أنعم، كل الناس يغدو. فبائع نفسه، إيش معنى بائع نفسه؟ يعني كأننا عبد، فمن فعل الخير أعتق نفسه، ومن لم يفعل الخير أوبقها. إيش معنى أوبقها؟ أهلكها. يعني لنفترض أننا نحن جميعا عبيد، عبيد عند شخص، فهو يقول لنا: اخرجوا في الصباح واعملوا، فمن أتى بمال أعتقته، ومن لم يأتي يبقى كما هو عبد. واضح. إذن فبائع نفسه أي معتق نفسه. طبعا بائع نفسه هذا يفسره قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. واضح. فكأن الإنسان بهذا العمل الصالح اشترى نفسه من الله سبحانه وتعالى. طيب، طبعا وبعضهم يذكر من الفوائد قال: والصلاة نور والصدقة برهان. لماذا قرن بينهما؟ لأن الإنسان قد يصلي لكن في باب المال همزة. واضح، ما يخرج أي شيء. طيب، إذن القاعدة الأولى: الطهارة الشرعية هي طهارة الظاهر والباطن. القاعدة الثانية: الإيمان له لوازم يتبين بها الصادق من الكاذب. واضح. الإيمان له لوازم، يعني تريد أن تقول مؤمن ثم لا صلاة لا صيام، لا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة برهان. إذن الإيمان له لوازم يتبين بها الصادق من الكاذب. ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هي قاعدة: الصبر ضياء، فلا تترك هذا الضياء. إذا تركت الضياء أصبحت في ظلمة. إذن احرص على الصبر، مفيد هذا في طلب العلم. أنت الآن صبرك على طلب العلم يضيء لك ما تريد، يضيء لك الفهم، يضيء لك الحفظ. فإذا تركت الدرس اندرس الدرس. واضح، ضاع الدرس. طيب، العبرة بثمرة العمل لا بكثرة العمل. العبرة بثمرة العمل لا بكثرة العمل. قاعدة: الإيمان تخلي وتحلي، أو إن شئت تقول الإيمان تخلية وتحلية. قاعدة، هذه قاعدة نبوية، الصدقة برهان، الصدقة برهان. القاعدة الكل يعمل، الكل يعمل والنتائج تختلف، الكل يعمل. ابن القيم يقول كلمة عظيمة، يقول كم من يعني قد تجد اثنين في صف واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد، قال وبينهما ما بين الحش والعرش. ايش معنى الحش؟ الحمام. والآخر العرش، في صف واحد في مكان واحد، لكن أحدهما يفكر في بطنه ماذا يدخل وماذا يخرج، والآخر يفكر بالله سبحانه وتعالى. لكل شد، هذه قاعدة نأخذها من الصبر، لكل شدة مدة ولكل ضيق متسع. هل يمكن أن يكون البلاء دائما؟ لا، هي فترة شدة أيام ثم تنقضي. وكلنا قد مر بأزمة كان يقول لا تنفرج فإذا بها تنفرج. إذن لكل شدة مدة ولكل ضيق متسع. قاعدة كل ما عملته سيوزن، فانظر إلى ما يوزن. واضح؟ أنت تنظر إنسان فعل معصية هذا ستوزن، وعلى قدر ثقل المعصية على قدر ثقل الوزن، فانظر إلى ما يوزن. حامل القرآن إما غانم وإما غارم. مر معنا الكل يعمل والتفاوت في النتائج. قاعدة، انظر قاعدة هذه مهمة تحتاج إلى تركيز. إدراك أثر الطاعة يكون بحجب أثر كل علة مانعة. وهذا أثر الطاعة، إدراك أثر الطاعة. كيف أنا أدرك أثر الطاعة؟ كيف أدرك أثر الطاعة؟ إدراك أثر الطاعة يكون بحجب كل علة مانعة. يعني الآن يريد الإنسان ينظر أثر الصلاة، هل صلى أم لا؟ نقول له تريد أن تنظر أثر الصلاة، هل هذا الرجل يكذب؟ إذن الصلاة لم تؤثر فيه. هل هذا يغش؟ الصلاة لم تؤثر فيه. لو صلى صلاة حقيقية لحجبت عنه كل علة مانعة من الأثر. واضح؟ الآن قد أعطيك طعاما جيدا وأنت مريض، تأكل الطعام تقول هذا غير لذيذ. لماذا؟ الطعام غير لذيذ، العلة فيك أنت، المرض. نفس الكلام. إذن هذا يفسر لنا، وهو بعضهم يقول فلان يصلي وصلاته لا تأمره بالفحشاء ولا بالمنكر، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى، وهذا الرجل نقول له لم يصلي صلاة صحيحة، ولو صلى صلاة صحيحة لرأيت الأثر. إذن فقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. إن كان خبرا فلا يمكن أن يكذب، فنقول الرجل لم يصلي صلاة حقيقية. ولو كان إنشاء المراد صلوا صلاة أثرها تجعلكم تنتهوا عن الفحشاء وعن المنكر. واضح؟ فلا يكون في الآية تناقض أو في الواقع تناقض. هذه بعض الفوائد التي نأخذها من هذا الحديث، وهذا الحديث حقيقة حديث عظيم لو أراد الإنسان أن يتكلم عليه، لكن حسبنا أن نأخذ بعض الأشياء. من عنده إضافة؟ سبق معنا الحديث الذي قبل وسائل الخير، قلنا تلك دخول الطريق إلى الجنة. إذن ومن طرق الجنة أن تدرك وسائل الخير. فما هي وسائل الخير؟ كأن رجل قال للشيخ نعم الطريق إلى الجنة، هل هناك طريق إلى الجنة؟ فقال له نعم الطهور من طريق الجنة، الحمد لله حمد الله طريق إلى الجنة، سبحان الله والحمد لله طريق إلى الجنة، الصلاة طريق إلى الجنة، الصدقة طريق إلى الجنة، هذه كلها طرق إلى الجنة. فهذه وسائل الخير. ولماذا ذكر الشيخ هنا وسائل الخير؟ هل يمكن أن يسير الناس جميعا في طريق واحد؟ لا لا لا يمكن. الناس كلهم يصومون النوافل أو يصلون النوافل؟ لا. إنسان هذا يدخل من باب الصدقة وهذا من باب. إذن ف فإياك أن تنكر على شخص فتح الله عليه في باب ولم يفتح عليه في باب، كما مر معنا في رسالة الإمام مالك، أحدهم قال له يعني تركت العبادة واشتغلت بالعلم، فقال له اعلم أن يعني معنى كلامه كل ميسر لما خلقه الله، أنت فلان خلقه الله للعبادة، وفلان خلقه الله للعلم، فلان تتوالى عليه المصائب سيدخل من باب الصبر، وفلان فتح الله عليه في باب حب إصلاح بين الناس، وهكذا الناس. ولكن الذكي من استطاع أن يطرق جميع الأبواب كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، طرق هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. لكن لا شك أن الإنسان كما مر معنا قاعدة، أين تجد قلبك، أين تجد القلب، فاحرص على هذا العمل. لكن يحرص الإنسان على أن يعني يكون له في كل واد في كل باب جزء من العبادة. من عنده إضافة أو شيء؟ تفضل. يعني الآن الله عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء، صح؟ طيب والصبر ضياء، صح؟ لأن الصبر فيه حرقة. الشمس حارة أم لا؟ بعكس القمر. والصبر لا يأتي هكذا وأنت نائم، بل ربما تشعر بتريد الانتقام ربما وربما. فلذلك ناسب الضياء، لماذا؟ فيه شدة. واضح؟ قلت لكم لو أن الإنسان يقف مع هذا الحديث ولماذا شبهه وما نوع التشبيه، هذا سيطول بنا الكلام، لكن حسب الإنسان أن يأخذ يعني بعض الإشارات. نعم. لا، هذا اسم كتاب أصلا، هذا اسم كتاب اسمه، هذا اسم كتاب اسمه ذاكر بذكاء لا بجهد، هذا لكاتب أمريكي اسمه ذاكر بذكاء لا بجهد. نعم فعلا هذه قاعدة صحيحة، افعل بذكاء، يعني قد تجد الإنسان يجتهد وجاء للشيء من غير بابه. إنسان يريد أن يدخل إلى السكن فإذا به يتسلق هذا ويصعد، ها موجود الباب، ما في شيء. واضح؟ إذن ليست العبرة بالجهد. لذلك مر معنا المشقة، إذا قصد المكلف مشقة يؤجر عليها؟ لا يؤجر عليها، المشقة إذا جاءت تبعا. واضح؟ وحقيقة التنمية البشرية هذه فيها كلام طويل، يعني بعضهم يبالغ فيها وبعضها قد يكون فيها صحيح حتى لا نظلم الناس. كيف ضابط الأصل؟ طالب العلم يخلل من النوم، كيف ضابط؟ طالب العلم ينام أكثر من 6 ساعات أو 8 ساعات، هذا ما طالب علم، هذا طالب نوم. كيف الطالب ينام؟ نعم، لكن الأصل أن الإنسان ينام في الليل، يقولون لأن الخلايا في الجسم تتجدد إلا الخلايا العصبية، الخلايا العصبية إذا ماتت لا تعود. واضح؟ الخلايا جمع خلية في الجسم. واضح؟ تعرف الجسم مكون من أجهزة ثم من أنسجة ثم من خلايا، الخلية إذا ماتت لا تموت. الآن إذا كسر العظم يرجع أم لا؟ يتجدد. إذا قطعت اليد تلتئم تتجدد، لكن هناك خلايا إذا ماتت لا تعود. واضح؟ هذه الخلايا في الغالب لا ترتاح إلا في الظلام. واضح؟ ولذلك من طرق التعذيب، إذا أراد إنسان يعني تعذيب حتى يجن، يمنعونه من النوم 7 أيام 8 أيام مباشرة يجن وربما يصل إلى الموت. واضح؟ بسبب هذا. واضح هذا؟ التمساح يعيش في البحر لا ينام. نعم، الرزق مكتوب وله سبب. أليس الأولاد مكتوبون؟ أولد طيب الولد، ولدك مكتوب، ولدك مكتوب، فلماذا الجماع؟ خلاص بعض أوقات ما في داعي للأدلة النقلية، يكفي العقلية. أحدهم جاء قال هكذا، انظر، أحدهم جاء إلى الشيخ العمراني، الشيخ العمراني رحمه الله، فقال له: يا شيخ، أصيبت امرأتي بسرطان في رحمها، فقرر الأطباء استئصال الرحم. فقال له: قدر الله ما شاء فعل والصبر كذا. فقال له: لكن امرأتي لن تحمل، أزيل الرحم. فقال له الشيخ: نعم. قال الرجل هذا: لكن بقدرة الله قد تحمل. فقال له الشيخ: بقدرة الله قد تحمل أنت حتى. إذن هناك أسباب، يعني في الحياة هناك أسباب لا بد منها، لا بد من أسباب. لكن من هي في الشريعة؟ يعني الناس يعني طرف وطرف ووسط، إما أن يترك الأسباب، وإما أن يتعلق بالأسباب ويجعلها هي المؤثرة، وهذا الطرف غلط وهذا الطرف خطأ. أنت تأتي بسبب، يعني تأتي بالسبب وتعتقد أن السبب وسيلة فقط. واضح. يذكرون قصة لكن الله أعلم بصحتها، ولا أظنها صحيحة. يقولون أن الإمام مالك كان يقول: الرزق يأتي بدون سبب، والشافعي يقول: لا بد من السبب. فيقولون: خرج الشافعي رضي الله تعالى عنه، طبعا لا أظن هذه القصة صحيحة، لا أظنها صحيحة، فرأى امرأة فقالت له: احمل هذا الشيء إلى منزلي، فحمله إلى المنزل فأعطته تمرا فأكل، ثم جاء إلى الإمام مالك وقال له: كل. فقال له: انظر، هذا حصلت عليها بسبب. فقال له: وأنا أتت إلي بدون سبب. واضح. هكذا يقولون، لكن الصحيح أنه لكل شيء سبب، لكل شيء سبب، لكن هذا السبب لا نعتقد أنه مؤثر بذاته، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله مؤثرا. وسبق معنا في أصول الفقه أن الأسباب والشروط وهذه كلها شرعية، فلا نثبت سببا إلا بطريقتين، إما بطريق الشرعي أو بطريق التجربة. واضح. أما أن تجعل سببا ليس سبب، أقول لك: هذا شفاء من الحمى، ماذا؟ هذا ليس سببا شرعيا ولا سببا طبيعيا حسيا تجريبيا. واضح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.